وضعت فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر لنا أوجه فضل العلم. قال: الوجه 58، يعني في طالب العلم هذه الأوجه، وصل معك إلى الوجه الايه؟ 58. شوف شيء مزيته تصل إلى هذا، وسيصل معك إلى ما يزيد على ذلك أضعافا. قال الترمذي: حدثنا كريب أبو كريب قال حدثنا خلف ابن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت وفقه في الدين ما يجتمعان فيه في منافق. قال الترمذي: هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي قريب محمد ابن العلاء، ولا أدري كيف هو. وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن. فهو ايه؟ مؤمن. وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقا، وإن كان يسنده فيه جهالة، فإن حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان، ولم يجمعهما الله في منافق فإن النفاق ينافيهما وينافيان. المعنى الصحيح، وإن كان الحديث في هذا المعنى الصحيح، لأنه من يصبر على طلب العلم؟ دائما المنافقون بعيدون عن ثوابت الطاعات، ولكن كما قال الله عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما ذكر الله: إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. وكما ذكر ابن مسعود في حديث مسلم: ولقد رأيتنا ويتخلف عنها إلى منافق، معلوم النفاق. فالمنافق أبعد ما يكون عن ركوب الصعاب وما فيه ثبات الطاعة. فمن الذي يصبر على طلب العلم؟ صعب أن يكون منافقا، صعب هذا. إذا كان يطلب العلم على طريقة أهل السنة صعب، صعب جدا. ولهذا لما تلاقي حلقة سنة فيها خمسة فهذا عدد عظيم وجمهور كبير، لأنه صعب، صعب أنك تصبر على هذا الأمر، لأن إبليس يصدك عن هذا بالذات. إياك وشيخ السنة، اوعى اوعى، ده هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وسوسة تغنيك عن كيد الإنسي. أما المجالس التي قد يكون فيها طلب علم الإجاه مثلا، ممكن واحد يروح يطلب علم زي علم الكليات، هذا ممكن من أجل شهادة، أو واحد يروح مثلا يأخذ شيء من هذه الأمور العامة. إنما طلب العلم، طلب العلم بحق. هل ترى منافق يرحل في الصحراء يطلب العلم عند الشيخ فلان وهو يقطع الفيافي والقفار، وربما نفذ زاده حتى شرب بوله مثلا، أو يبيع أثاث بيته، أو يؤجر نفسه، أو يرهن عليه؟ ده منافق؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل يكون منافق. اللي يرهن عليه في خبز، واللي يبيع أثاث بيته من أجل أن يطلب، واللي يرحل في حديث شهرا، طالب العلم يعني بشرطه لا يكون منافقا أبدا، مستحيل. زي صاحب الصف الأول ده، وصاحب الصف الأول في الجهاد، هذا صعب. لكن قد ترى في الجهاد المنافق، وقد ترى في صفوف طلب العلم في الصفوف منافق. يجيك يوم كذا قد ترى في صفوف المصلين المنافق، لكن يحرص على الصف الأول خمس صلوات ما يتخلف وينافس، يحرص على طلب العلم على السنة، يحرص على الجهاد بحق في الصفوف الأولى ويقدم نفسه. صعب هذا، صعب هذا أن يكون من المنافقين، صعب. ولهذا ما يجتمع في المنافق فقه في الدين وحسن سمت. حسن بقى السمت ده علامة الانتفاع، لأن الانتفاع يظهر على الوجه، ولهذا فرق بين الدعي وغير في هذا، كما قال ابن مسعود: ينبغي على الصائم أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبصمت إذا الناس يخوضون، وهكذا. فطالب العلم أيضا يعرف بسمته، والسمت هذا ليس في اللباس فقط، في اللباس طالب العلم طبعا لا يكون أرعوي يطلع يمشي البرمودة في الشارع وجاي يطلع على المنبر بكاب مثلا، لا، ده مش طالب علم، له سمت. العلم لك سمت، سمت يجبرك على هذا، سمت. ولا تسأل بقى ده واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام، سمت هذا خارج النطاق هذا، إلا إذا كان فيه بقى تشبه بغير المسلمين، ده حاجة تانية. لكن السمت اللي هو بقى عام من أن تقول بقى إيه هذا واجب ولا محرم ولا كذا، هو أما يطلع واحد على المنبر لابس الكاب حرام، آثم، لكن ما هكذا يكون، ما هكذا يكون طالب العلم، ما هكذا يكون طالب العلم. كذلك إذا وقف يبيع في السوق، طالب العلم يكون يقف يبيع في السوق، لكن معروف من بين التجار، معروف من بين التجار، هيقول لك علي الطلاق دي بخمسة جنيه، مستحيل. طالب العلم ما يقولش كده أبدا، إنما طالب العلم يحرص على سمته، يبقى واقف بيبيع ولكنه يبيع بسمته أيضا الهداية والاستقامة، البشاشة، حسن السمت، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، الأمر عن المنكر. والنبي يا شيخ بني تعالى يا أخي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف الرجل بغير الله عز وجل. من كان أنت بتحب النبي ولا لا؟ هو عقوبة ما تحبش النبي؟ لا والله بحب النبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حليفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليصمت. طيب الثاني يقول كذا، أعطني مثلا. المهم يقوم طالب العلم ويعرف بسمته بين الناس. نعم، المنافق ما يصبر على هذا، لا يصبر المنافق، ولكن المنافق طبعا فراقا بلسانه بعينيه، فراق مريب، مريب، واخد بالك، يصر على المخالفة في سمته وهديه مهما تسوق له الأدلة، مصر على هذا. ما ترى مثلا يجيب سواك، ما ينشغل بهذا. فحسن السمت مع الفقه في الدين صعب أن يلتزم بهما الايه، أن يلتزم بهما المنافق. ولكن قد يطلب الفقه لشيء بعض الأحيان، قد يكون على السمت بعض الأحيان، إذا كان والله يريد أن يكون معكم فتلاقي جايب الايه الثوب القصير وجايب اللحية وجايب الشماغ وكذا، إذا راح بقى لغيرك لابس الجرافطة ولابس البدلة ولابس كذا، معاه عنده كل الألبسة موجود. الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري، حدثنا أبو حاتم البصري، حدثنا محمد بن عبد الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، وما أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، الولد من جدعان يعني. قال الترمذي: ولا يعرف لسعيد بن مسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. قد روى عباد المنقاري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سيد المسيب، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف سيد المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومتى أنس؟ سنة 93، وسعيد بن المسيب سنة 95 بعده بسنتين. قلت لهذا الحديث شواهد، منها الحديث بنفسه ضعيف من رواية علي بن زيد بن جدعان. قلت لهذا الحديث شواهد، منها ما رواه دارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان ابن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال أعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان لهم من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن اتبع بدعة ضلالة بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل أتام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه الترمذي عنه وقال حديث حسن. قال محمد بن عيينة مصيصي شامي، وكثير بن عبد الله وكثير بن عمرو بن عوف المزني. وفي حديث ثلاثة أقوال لأهل الحديث، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذي، ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره، ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه، كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. يعني معنى الحديث هذا دلت عليه أحاديث صحيحة، منها من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع وهو صحيح من وجوه، وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. فهذا الأصل محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أي من النصوص الأخرى، فالحديث ضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره. انتبه، يعني لم أعتمد، يعني كان ابن القيم يقول كده، أنا لم أعتمد في بناء تلك الفائدة على الحديث الضعيف، بل هو الذي ثبت الأصل وهو الدلالة على الخير بالعلم، هذا الأصل ثبتت به الأحاديث الصحيحة والنصوص الكثيرة، فهذا الحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والإيه والمتابعات، وإلا فالأصل ثابت عندنا. طيب، الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. الله أكبر، شبه وصية النبي طالب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى الوصايا وأهم الوصايا أن يرعاها الإنسان وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا شفاعي بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون قال كنا ناتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال حدثنا قتيبة ساق بسندي عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءكم فاستوصوا بهم خيرا. فكان أبو سعيد إذا رأينا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث يعرفه إلى من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عوف يروي عن أبي هارون حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة ابن جوين. وهذا أيضا معناه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلت حديثه على فضل من أخذ بميراثه، ولا شك أن من أتى ليأخذ بميراثه كمن أتى ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتكرم ضيافته لأنه يريد أخذ ميراثه، فلتكرم ضيافته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طب الوجه الحادي والستون، قال ما روى الترمذي من حديث أبي داود عن عبد الله بن صخبرة عن صخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. هذا الأصل لم أجد فيه إلى هذا الحديث وليس بشيء، فإن أبا داود هو نفيع الأعمى غير ثقة، ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى، إنما من طلب العلم كان كفارة لما مضى، لا إلا إذا طلب العلم على نية صالحة فدفعه علمه ذلك إلى التوبة والاستغفار مما مضى، فيكون من طلب العلم كان كفارة لما مضى، يعني إذا حمل طلب العلم على الاستغفار وتحقيق التوبة بشروطها الإيه المعتبر. وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة في هذا المعنى، منها ما رواه الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث أبداه مغفورا له، ومن ما رواه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي: من تعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم إلا غفر ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته. وهذه الأسانيد ولم تكن مفردها حجة، فطلب العلم من أفضل الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات. فقد دلت النصوص أن اتباع السيئة أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها، فكيف بمن هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمدة على ذلك لا على حديث أبي داود، والله أعلم. إن الحسنات إيه يذهبن السيئات، وحسنة العلم حسنة عظيمة جدا، إن حسنة العلم يا أخوان متضمنة لجمع من الحسنات، حسنة ضخمة كلية فيها جمع من الحسنات. أولا فيها الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه، ثانيا فيها العمل بعلم، فأنا إذا تعلمت عملت بعلم فيكون عملي مصححا، ثالثا السعي إليه، رابعا ما اجتمع قوم في بيوت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا كل هذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم السابقة كلها في حسنة العلم. يبقى أعظم الحسنات التي تذهب السيئات هي هذه الحسنة العظيمة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارق مجالس العلماء. صحيح الواحد يا أخواني قد يخرج اليوم جاي زعلان، جاي عنده شيء في صدره، عنده قضية، عنده كذا، عنده نية أن يفعل كذا، فيسمع درس العلم فتهذب نفسه وينشرح صدره ويعود. ممكن الواحد سبحان الله قد يصاب بالغفلة عن الطلب فيحضر درس علم فيجد أثرا ينشطه، قد يعزم الواحد الليلة مثلا ألا يكلم أخته أو ألا يكلم أخاه لأنه آذاه مثلا، فيقول سأتركه سنة، فيسمع حديثا في صلة الأرحام وكلاما في فضل ذلك فيرعوي ويعود. أجل المجالس التي تهذب النفوس مجالس العلماء، وأفضل المجالس على الإطلاق مجالس العلماء، هي مجلس رسول الله، هي بيت، هو بيت الله عز وجل، فيه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهذا أعظم يذكر به الله العلم، فتهذب النفوس، مجالس تنقية، مجالس بصيرة، مجالس هداية، مجالس نور. ولهذا لا يمكن تجد خيرا ليس في مجلس العلم أصله، مستحيل. ولهذا يا أخوان الوصية العظيمة بمجالس العلماء، الإنسان لو رحل إلى أقاصي المعمورة في حديث واحد يستمع إليه ما كان مذموما بل كان محمودا لدى جميع السلف، فكيف إذا كان درس العلم عندك وقريب منك وتستطيع أن تتعلم وأن تسمع العلم سواء في المسجد أو في وسائله كلها، ثم تظن بهذا عن نفسك وتبخل بهذا عن نفسك، كيف تسعد نفسك وكيف تعلو همتك وكيف تصح مسارك وكيف تكسب بصيرة وكيف تسير على هداية، لا سيما في أزمنة الفتن فهناك أزمان فيها من الفتن ما يجعل الناس كالمضروب على رأسه، ولكن طالب العلم على بصيرة. الناس يتهافتون حوله وهو على بصيرة يسير. لماذا؟ لأنه أخذ ذلك بالعلم وبالبصيرة. إن فقد أنيسا من الناس فليفتح الكتب، يجد من؟ يجد الصحابة، يجد الأئمة، يجد العلماء، يجد الربانيين، فيأنس بصحبة الربانيين وإن لم يكن في مجتمعه رباني، وبالاستفادة من العلماء الراسخين وإن لم يكن في مجتمعه عالم راسخ. ولهذا هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. ويوم أن تشكو غربة الراسخين وغربة الناصحين فاعلم أنك مقصر، مقصر، لأنه ما غاب الناصحون ولا غاب الراسخون. متى غابوا يا أخي؟ غابوا يعني لا توجد ورقة عنهم، غابوا يعني لا يوجد هديهم مكتوبا موجودا. إنما قد يغيب عن عصرك، قد يغيب عن بلدك، قد يغيب عن مجتمعك هذا، لكن أيغيب من الدنيا؟ يأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن تبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. ولهذا المكتبة نعم الأنيس. اقعد كده واغلق الباب على نفسك ولا تقل إني وحدي، اتجه هذا تجد هذا تفسير ابن كثير، ابن جرير، هذا ابن تيمية، هذا ابن القيم، هذا ابن رجب، هذا الصنعاني، هذا الشوكاني، هذا الألباني، هذا ابن باز. كيف تكون وحدك؟ كيف لا تشعر بالأنس وعندك كل هؤلاء؟ والباب الواحد فيما كتبوه لكاف في الهداية، فكيف بكتبهم وميراثهم؟ نعم. الوجه الثاني والستون، ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معه. هذا الحديث طبعا في ضعف شديد، ولكن مجالس العلم لا شك أنها أعظم من مجالس الذكر المجرد، لأن مجالس العلم ذكر وزيادة، ذكر وزيادة. مجالس الذكر مجالس الذكر مجالس ذكر فقط. ولهذا قد يذكر الإنسان وهو جاهل بربه، لكن اللي بيتعلم يتعلم أسماء وصفات ويعلم من الرب الذي يعبده وما حقه، ما عبد الله بأعظم من العلم. فالتوحيد مبني على العلم، والعبادة مبنية على العلم، ومعرفة ما يحب الله ويرضاه مبني على العلم، ومعرفة شروط هذه مبني على العلم. ما عبد الله بأعظم من العلم، وكل شيء مبنى قبوله على الإخلاص والاتباع، والاتباع لا يكون إلا بالعلم. كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ النبي لما أراد أن يصلي أن يعلم الصحابة أن يصلي أصحابه علمهم. حديث سالم بن سعد السعيدي لما صعد النبي المنبر صلى ثم قال إن بهم ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. حج النبي وقد علم الأمة كيف تحج. ما عبد الله بأعظم من العلم، ولا أبعد رجل إلا بالجهل بأعظم من الجهل. فالجهل والتأول، الجهل والهوى قابله العلم والاتباع والإخلاص، فكل خير في تلك المجالس. الوجه الثالث والستون، أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله تبارك وتعالى ويحمدون على ما من عليهم به منه. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل. قال الله ما أجلسكم إلى ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلى ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قال ما يجلسكم؟ قال جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا الإسلام ومن علينا بك. قال الله ما أجلسكم إلى ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتدارسون العلم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذا هداهم له ومن عليهم برسوله. وهذا أشرف علم على الإطلاق، اللي هو من ربك ده معرفة الله، من رسولك معرفة النبي، ما الإسلام معرفة الدين. فنتذكر نعمة الله علينا بالإسلام، فجميع مجالس العلم إنما يجاب بها عن من ربك ومن نبيك وما دينك. من ربك قد يظن البعض أن هذه القضية متفق عليها، ربي الله، من الله؟ الخالق الرازق وفقط أم الخالق الرازق المعبود المألوه؟ فالعرفة الصوفية ربهم لما طافوا ونذروا وذبحوا وتعلقوا ودعوا الخلق إلى ذلك؟ هل عرفت الجهمية ربهم لما عطلوه عن أسمائه وصفاته فعبدوا عدما؟ هل عرفت الممثلة ربهم لما قاسوه بخلقه فما عاد فرق بين رب وعبد؟ هل عرف الجبرية ربهم لما طعنوا في حكمته فما خلق الله إلا حركات يد مرتعش أو أغصان تتحرك في مهب الريح؟ أي فرقة عرفت ربها؟ واحدة واحدة، أهل السنة، بما بعلم حققوه وبإسناد وصلوه وببصيرة تعلموها وباتباع حرصوا عليه. عرفنا الله وأسماءه وصفاته، عرفنا الله وما يحب مكانا وزمانا قولا وفعلا، لهذا هدانا الله إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فمن عرف ربه غير أهل السنة؟ من عرف ربه غير أهل السنة؟ قضية الرب خلافية عند الناس، لا تظن أن الأمة اتفقت على الرب الذي تعبد، الأمة أبدا. أي رب؟ رب ما يسمع ما يبصر ما يتكلم ما ينزل ما يستوي ما يحب ما يرضى ما يعجب ما يغضب. سبحان الله. فدار العلم برحاه على ثلاثة أمور: معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام. لهذا كانت أسئلة القبر ثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالتفنى الأعمار في ذلك. قضية الأسماء والصفات مش قضية عاف على الزمن كما يقال، تجلس تقول هذا الاسم ثابت، هذا الاسم معناه ايه، الصفة دي ضوابطها ايه، هذه قضية لا نشغل بها الناس. الناس ما يعرفون أسماء وصفات. كلموا الناس في الخوف والرجاء، الجنة النار، ما تكلموا في أسماء وصفات. يخافون من؟ يرجون من؟ يرفع كف الضراعة في الثلث الآخر وهو يرى أن ربه ما ينزل. كيف يرفع؟ كيف يستيقظ في ثلث الليل الآخر وهو يقول عظم ربي أن ينزل إلى السماء الدنيا؟ كيف يتقرب بما يحب وعنده أن الحب صفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى؟ لهذا عظم العلم وأجل العلم وأصل العلم أن تعرف ربك. وأنا أقول إني وإياكم ومن هو أعلى منا لجاهل ببعض الأمور التي قد يعظم بها الرب في النفس أكثر وأكثر وأعظم وأعظم. ولا يزال الإنسان ولو بلغ علما عظيما محتاجا إلى أن يترقى في سلم العلم بالله. النبي يقول إن أعلمكم بالله وأخوفكم له أنا، رواه البخاري. يبقى يتفضل الناس في العلم بالله ولا لا؟ فالنبي أعلم بالله من الصحابة. يا ربي علمني شيئا أذكرك أدعوك به، هذا طلب موسى. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيئا أخف. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لملت بهن لا إله إلا الله. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي هذا بيان التنبيه على فضل لا إله إلا الله حتى ولو كان الإنسان عظيما. هل النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بالله علما؟ الجواب لا، ولا يحيطون به علما. يدخل في ذلك رسول الله وغير رسول الله. لهذا قال رسول الله سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وحين يكون القيامة قال فيفتح الله علي من أنواع المحامد التي لم تفتح لي من قبل. دي الأصول، ليس معرفة الدستور ولا فقه الواقع ولا فريضة الوقت. هي فريضة الشيخ، هي فريضة الوقت، الانتخابات. الله يهديك، الله يهديك ويريحنا بقى. شغلت الأمة فريضة الوقت، أمة تجهل ربها فريضة وقت الانتخابات. بقى فريضة الوقت الانتخابات. طب انت مش موافق على الانتخابات ليه؟ مش الانتخابات عشان الصندوق اللي يجيبه؟ طب ما جابوا الصندوق، طالعين ليه مظاهرات تانية؟ مش هتخلصوا، مش هتنتهوا، لازم تخلصوا على بعض، لازم تخلصوا على بعض. ما تخلصوا خالص يبقى خلاص، ما هو كده. طيب نكتفي بهذا، نكمل الفائدة ديت. وهذا أشرف علم على الإطلاق. يا سلام، شوف الكلام الجميل يا أخي، بالله عليك يا أخي املأ قلبك بذلك. أشرف علم هو إيه؟ العلم الإسلام بالله والرسول، ولا يعنى به، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، إلا الراسخون. شوف مأدبة الراسخين ومأدبة المنتسبين. حين يوجب هؤلاء على الناس هذا، يوجب الراسخون على الناس معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الإسلام ومدارسة ذلك، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بإيه يا أخوان؟ بفضل الله ورحمته، بالقرآن وتفسيره والعلم به والعمل، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ويقعدون ويقعدون ويأخذون ويبيتون وينامون ويقومون وينفقون، هو خير مما يجمعون. وأحرى بأصحاب هذا العلم، يا أحرى بأصحاب هذا العلم، علم بالله ورسوله والإسلام علما صحيحا بالأصل والسند، أحرى بأصحاب هذا العلم، أحرى بهم أن يباهي الله بهم الملائكة. يا الله يا الله، أصحاب هذا العلم أحرى الناس أن يباهي بهم الملائكة. مجلسان، مقامان، مقام قام الناس فعلموا ووجدوا ووجدوا في المسجد فتفقهوا وتبصروا من الرب وما الدين وما الإسلام ودعوا الخلق إلى ذلك، فذاك مجلس يباهي به الله بهم الملائكة. مجلس آخر اجتمع فيه المسلم والنصراني، المطيع والفاسق، البلطجي، كل هؤلاء اجتمعوا لا على ذكر بل على طعن، ضرب، كر، فر، تبرج، صفور، تحرش، وطنية، عروبة. يباهي ملائكته بمن؟ بمن حسرت عن رأسها، أو بمن رفعت صليبها، أو بمن قدمت جاهليتها؟ يباهي بمن؟ يباهي بمن؟ اختر أي المجلسين وأي الحزبين وأي الفريقين. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب صورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن. رجل يقرأ صوت إخلاص، ليه يا رجل تقرأ صوت إخلاص؟ ليه دائما تقول تقرأ قل هو الله واحد مع كل صورة؟ قال النبي سألوا لما يقرأها، قال لأنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. يا الله، شوف الأسماء والصفات، شوف يا أخي، شوف حينما يتجلى تتجلى عظمة الرب في القلب. يا الله، ليه يا رجل؟ قال لأنها صفة الرحمن وإن أحب أن أقرأ بها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. والجهمية، والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ولعوت كماله، يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها. فكل قوم لما هم عليه من الضلال معادون لمن يعنى بالهداية في سبيلهم، كل قوم. ولهذا أهل السنة توجهت إليهم سهام كل مبتدع، فرشقوا بالتحذير والتنفير منهم على لسان كل واحد، وكل واحد إنما يسبهم بضد ما هم عليه. ولهذا لهم المقت والذم عند الأئمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام، والله تعالى شد بغضا ومقتا لهم جزاء وثاقا. هذا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.